بيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثاني من القسم الرابع، من الباب الرابع من القسم الأول. والمؤلف في هذا الفصل يتكلم عن المعجزة ومعناها ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي في مقدمتها القرآن الكريم، ثم ينطلق في الفصول الستة التالية من الفصل الثالث إلى الفصل التاسع يتكلم عن معجزة القرآن وحدها، ثم بعد ذلك يتحدث في بقية الفصول 28 لهذا الباب عن المعجزات الأخرى الحسية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهدها المسلمون والكفار في زمنه عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها. يفسر المؤلف معنى المعجزة فيبين من حيث اللغة أنها ما يعجز الخلق عن الإتيان بمثل ما يأتي به النبي المرسل من عند الله والمؤيد بالمعجزات التي تظهر على يديه. وقد عرف العلماء المعجزة بأنها أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي رجل يدعي النبوة، فالأمر الخارق للعادة الذي لا يستطيع فهمه الإنسان بمحض عقله ولا يستطيع أن يفعل مثله، قد يكون مع ادعاء النبوة، وهذا من شأن معجزات الأنبياء والرسل، وقد لا يكون مع ادعاء النبوة وهو ما يسمى الكرامة لعباد الله الصالحين وأوليائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي داعيا إلى الله، داعيا إلى توحيد ربه، آمرا بالشريعة التي أمر بتبليغها، فلا بد من أن يدعم قوله ومعتقده وادعاءه بأنه مبعوث من عند الله بمعجزة يظهرها الله على يديه. وسيورد لنا المؤلف بعض المعجزات التي ظهرت لبعض أنبياء الله السابقين، ثم ما أظهره الله على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهي على ضربين، أي على نوعين. ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه، فتعجيزهم عنه فعل لله دل على صدق نبيه. هذا النوع الأول الذي أشار إليه المؤلف هو ما يسميه علماء التوحيد بالصرفة، من شقاقا من الفعل، والمصدر صرف، والفعل صرف يصرف إذا وجه الإنسان أمر إلى غير ما يريده. فالصرف من فعل صرف يصرف، يعني يكون سببا في المنع من الإقدار على فعل شيء معين مع إمكانية حدوثه على يد من يريد فعله. هذا القول وهذا الاصطلاح هو من الاصطلاحات المعتزلة، ويقول به النظام إبراهيم النظام الذي هو من كبار رؤوس المعتزلة، يرى بأن القرآن كان في مقدور العرب أن ينسجوا مثله لأنه من كلامهم، ولكن الله أعجزهم عن ذلك بصرفهم عن محاولة الإتيان بمثله من قول ينسجونه على غرار ما جاء به القرآن من أساليب العربية. وهذه الدعوة لا يؤيدها جماهير علماء المسلمين ولا يقولون بها، لأنه يستحيل أن يكون القرآن معجزا بغير ذاته. القرآن معجز في ذاته، لا بالصرف من عند الله للخلق حتى لا يحاكونه ولا يأتون بمثله، لأن من ادعى ذلك يكون بحسب فهمه وبحسب قوله أن الإنسان بإمكانه أن يأتي بقرآن مثل القرآن، وهذا مستحيل. ومن أين تأتي الاستحالة؟ تأتي الاستحالة باعتبار أن في القرآن حقائق علمية وشرعية وتاريخية وحقائق يعني لا يدركها الإنسان بمحض فكره، بثها الله سبحانه في كتابه، ولا يزال والحمد لله الكتاب العزيز إلى يوم الناس هذا موطن بحث من العلماء واكتشاف لما هو جديد. فالقرآن الكريم معجز بذاته، بما تضمنه من حقائق، بما تضمنه من تشريعات، بما تضمنه من تكاليف وأحكام، بما تضمنه من أساليب بلاغية راقية وبيان ناصع. فالقرآن الكريم ليس هو مجرد رصف لكلمات يمكن أن يرصفها أي إنسان فينسج قرآنا مثله. والإمام الباقلاني أبو بكر رحمه الله، وسيذكره المؤلف ويخصه باسمه، ألف كتابه إعجاز القرآن، وبين فيه بعض من حاول الادعاء بقدرته على الإتيان بمثل القرآن، كمسيلم الكذاب الذي سمع بآية بسورة الكوثر وسيتكلم عنها المؤلف، فزعم أنه أنزل عليه من القرآن سورة العقعق: إنا أعطيناك العقعق فصلي لربك وازعق إن شانئك هو الأبلق. وهذا كلام فارغ لا محتوى له. فنحن إذا ما قرنا هذه الجمل الثلاث مع سورة الكوثر وجدنا البون الشاسع بين الحقائق التشريعية والعلمية التي في سورة الكوثر وفي هذه الترهات التي جاء بها مسيلمة الكذاب. فالادعاء بالصرف هذا الذي قال به بعض المعتزلة ومنهم رأسهم أبو إسحاق إبراهيم النظام المتوفى عام 221 هو رأي في حقيقة الأمر لا يصح، لأن القرآن ليس مجرد رصف للكلمات. وادعاء النظام وغيره هذا إنما بسبب الزعم بأن القرآن كبقية الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل إنما هو كتاب تشريعات وأحكام. القرآن جاء للتشريع ولبيان الأحكام، ولا يكون معجزا في ذاته، وإنما صرف الناس عن الإتيان بمثله وفي وسعهم ذلك لو شاءوا ولو يسر الله لهم، وهذا رأي لا يصح. والرأي الثاني أو النوع الثاني أن القرآن معجز بذاته، ولا يقدر أحد على أن يأتي بمثله، فلو اجتهد في أن يسوق جملا مركبة كجمل القرآن، فإن المحتوى العلمي والتشريعي والفكري لآيات القرآن لا شك أنها أسمى بكثير مما يتكلم به أي إنسان محاكي للقرآن. وفي هذا المقام يذكر أن أبا العلاء المعري أراد أن يحاكي القرآن وألف كتابا ذكر فيه رحلته من إلى بغداد ومنها إلى بلاد إلى موطنه، وذكر كلاما منسوجا بسياق بليغ، لكنه إذا ما قرأته يبعد أن يكون في عشر معشار القرآن الكريم. ويروى أنه قيل له لا نجد لتأليفك هذا شيئا مما نجده في القرآن، فقال دعوه في المحاريب سنين طوالا كما كان للقرآن حتى تجدوا فيه ذلك البيان الرفيع والمعنى الجزيل. قالوا له لكن القرآن كان له ذلك عند نزوله، لم يكن للقرآن زمن استغرقه حتى يكون له ذلك البيان الرفيع وذلك تلك المعاني العظيمة. فكان ادعاؤه لا معنى له. ويروى أن أحد النساخ وجد مخطوطة من الكتاب فمحاها، فقال له بعض أولي الأمر ولم تمحوها، اكتبها انسخها وانشرها بين الناس ليعلموا الفرق والبون الشاسع بين القرآن وبين الكتاب المعري هذا. وطبعت نسخة أو قسم من كتاب المعري هذا، ولكن لمن يطلع عليه يكتشف أنه مجرد هراء بالعربية لا يداني القرآن من قريب أو بعيد. نعم. كصرفهم عن تمني الموت. تمني الموت يعني هذا يقول به من يدعي القول بالصرف هو من اختيار اليهود، أن اليهود كما قال عنه القرآن ولن يتمنوه أبدا، وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه، يعني لا يتمنون الموت، أحرص على الحياة من أي شيء آخر. فهذا قال عنه المؤلف دليل لمن يقول بالصرفة، وأن الله صرفهم عن حب الموت و طلب الشهادة ونحو ذلك مما هو معاين عند المسلمين، وتاريخ اليهود في القديم والحديث يشهد بذلك. فلازلنا إلى يومنا هذا نرى الفرق الكبير بين أبناء المسلمين مثل أبناء بيت المقدس المحاصرين في موطنهم والمهددين بالإبعاد عنه، ومع إعمال كل وسائل التخويف والتعذيب والإكراه على أن يتركوا الجهاد والدفاع عن موطنهم، ومع ذلك لا يبالون بكل ذلك. وربما وجدت المقدسية الفرد الواحد من الشباب يعمل سلاحه في مجموعة منهم يفرون من وجهه ولا يقدرون عليه إلا بإطلاق النار عليه من بعيد. نعم. وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ونحوه، وضرب هو خارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان بمثله كأحياء الموتى. هذا النوع الثاني، وهو ألا يكون عند المتحدى من البشر وهم الناس الذين يأتيهم النبي بمعجزته لا يكون لهم قدرة على الإتيان بمثل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا بالأساس عن القرآن الكريم، فالقرآن في تحدي لكل الناس بل لكل المخلوقات إنسا وجنا أن يأتوا بمثله، ولا أحد قدر على ذلك في القديم ولا الآن. ويذكر المؤلف أن مما يتحدى به الخلق أجمعون ولا يقدرون على الإتيان بمثله إحياء الموتى، كما وقع لسيدنا عيسى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع له أيضا هذا في الشاة المسمومة التي قدمتها له يهودية وادعت أنها تريد إكرامه وإكرام جماعة من أصحابه، فأكل منها فسلمه الله وأمر أصحابه أن يكفوا، فقد أخبرته هذه القطعة التي يأكلها بأنها مسمومة، ولكن بعض الصحابة أكل منها ومات. فسأل اليهودية عما فعلت، قالت أردت أن أختبرك، هل أنت نبي؟ فيخبرك اللحم بما هو عليه من السم، أو أنت مجرد ملك أريد أن أتخلص منك. فلنجاته صلى الله عليه وسلم لم يقتص منها، ولكن لموت أحد أصحابه، وسيأتي في الفصول القادمة بيان له، اقتص منها وقتلها بموت هذا الصحابي الجليل الذي ذاق الموت بأكله من لحم ذاك الطعام. نعم. وقلب العصا حية، قلب العصا حية أفعى، هو المعجزة التي جاء بها سيدنا موسى عليه السلام، وكيف تبين للسحرة أن ما يفعلونه من قلب العصي ثعابين أيضا لا يحق ولا يبلغ أدنى درجة من مضاهاة المعجزة التي جاء بها نبي الله موسى عليه السلام، بدليل أن عصا موسى ابتلعت عصي أولئك السحرة وأكلتها وانتصرت عليها، فأسلموا وأعلنوا إسلامهم في الحال، وأيقنوا أن ما جاء به نبي الله موسى ليس سحرا وإنما هو معجزة من عند الله، وتحملوا في ذلك العذاب الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الشعراء وفي غيرها من السور، تحملوا العذاب الشديد في إيمانهم بهذا النبي الصادق الذي صدقوه لما رأوه من معجزة انقلاب عصاه إلى أفعى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإخراج ناقة من صخرة، إخراج الناقة من الصخرة هي معجزة سيدنا صالح عليه السلام، وهو المرسل إلى قومه ثمود، وكان قد أمرهم أن يتركوا الماء للناقة يوما تشربه ويشربون من لبانها، وفي اليوم التالي يترك الماء لهم، ومروا على هذه الحال وتحقق هذا الإعجاز الكبير من في هذه الناقة، ولكن رهطا منهم أرادوا أن يغالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح وبالقهر وبالعدوان، فقتلوا تلك الناقة، وكان النكال من عند الله يحيق بهم بعد ذلك. وكلام شجرة، كلام الشجرة قيل هي شجرة كلمت نبي الله موسى عليه السلام، وقيل المراد به الجذع الذي كان يخطب عليه نبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع شجرة يرتفع أمام المصلين بحيث يرونه ويسمعون صوته الذي ينتشر في أرجاء المكان. وبدأ لإحدى الصحابيات أن تعمل له منبرا من درجات معدودة، فأجابها إلى تلبية ما فعلت واستعمل المنبر. فلما صعد المنبر سمع للجذع حنين وشوق للنبي صلى الله عليه وسلم وبكاء يدل على التحسر على فقد وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر واحتضن الجذع حتى سكت، ثم بعد ذلك أمر بردمه ودفنه في مكانه. ونبع الماء من الأصابع. نبع الماء من المصابع معجزة متواترة وقعت في أحيين كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يغرز إصبعين من أصابعه في الإناء وإذا بالماء ينبع فيه، ويأتي الجماعة واحد تلو الآخر واحدا تلو الآخر يتوضؤون ويذهبون ويسقون، وهو أمر متواتر وقع في مواقف كثيرة جاء خبرها في صحاح كتب الحديث. نعم. وانشقاق القمر مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله. هذه المعجزات التي منها انشقاق القمر لا يمكن أن يدعي أحد قدرته على فعلها ولا نسبتها إليه إلا أن يكون إنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى تأييدا لنبيه الذي جاء بها. وانشقاق القمر نص عليه القرآن في سورة سميت سورة القمر، وفيها يقول في بدايتها جل من قائل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وتحدث قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشق القمر نصفين ليؤمنوا به، ولما انشق القمر نصفين وتفرق النصفان عن بعضهما ورأوه عيانا أبوا الإسلام والدخول فيه، ثم خطر لهم أن يسألوا من كان في البوادي لعل وقع لهم سحر في أبصارهم، فسألوا أهل البوادي فقالوا شاهدنا ذلك وعلمناه ورأوه. فالآية منصوص على حدوثها بسورة من سور القرآن، والقرآن لا يتطرق إليه الشك كما هو معلوم عند المسلمين جميعا. نعم. فيكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيز له. واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معا. النوعان، النوع الأول يقصد المؤلف هو ما يسمى الصرفة، أن الإنسان لو حاول أن يفعل ذلك بنفسه لقدر ولكن الله صرفه فلا يقدر. والنوع الآخر هو عدم القدرة أصلا على أن يأتي بمثل ما فعله وعجزه التام عما فعل عن الاتيان بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أكثر الرسل معجزة وأبهرهم آية وأظهرهم برهانا كما سنبينه. سيبينه المؤلف في الفصول الستة التي هي من الفصل الثالث إلى الفصل التاسع، التي خصها للحديث عن معجزة القرآن الكريم، ولكنه أيضا في الفصل 28 أشار إلى هذا في من حيث ظهور معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ختاما لهذا الباب وتتويجا له. نعم. وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط. الوقائع التي حدثت أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمام غيرهم من الناس وقائع كثيرة، وكتب الحديث تحفل بهذا، والمؤلف سيخصص بعد الفصل التاسع بقية هذا الباب للحديث عن تلك المعجزات مسندة بالرواية عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن واحدا منها وهو القرآن لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر. يريد أن يقول المؤلف بأن القرآن الكريم هو نفسه المعجزة الخالدة، يتضمن معجزات لا تعد ولا تحصى، وهذا مشاهد ويعرفه كل مسلم ولا شك في ذلك. فأهل البلاغة والبيان يشهدون بأن بلاغة القرآن وفصاحته لا يدانيها بيان خطيب أو شاعر أو متحدث، وتشريع القرآن لا يدانيه اجتهاد مجتهد من أهل القانون في القديم ولا في الحديث. ويكفي لو أخذنا آيات المواريث، فهي على قلة ألفاظها تضمنت أحكاما في منتهى العدالة وفي منتهى الدقة وعدم التعارض. وقص على هذا ما يتعلق بأحكام العبادات الأخرى وما يتعلق بالأحكام الشرعية التي تتصل بموضوع الزواج والطلاق والأمور الشرعية التي جاء الإسلام بتشريعها في هذا الدين الحنيف. فالقرآن الكريم يتضمن من مثل هذا يعني ما يعجز أهل كل اختصاص أن يأتوا بمثله. وفي القديم لم يكن التفات الناس إلى مسائل العلم كثيرا، لكنهم في هذا العصر التفتوا إلى حقائق مذهلة علمية لا يمكن أن يبينها في القرآن إلا رب العالمين، ويستحيل على رجل بشر مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه الحقائق العلمية. والشبكة شبكة المعلومات بها من الأشرطة والمحاضرات العلمية التي اندهش فيها علماء عرب وغير عرب ومسلمون وغير مسلمين، نظروا في آيات القرآن الكريم فاكتشفوا أن ما اهتدوا إليه بالبحث العلمي هو منصوص عليه في القرآن منذ 14 قرنا. ومن ذلك في حركة الشمس، كان أهل الفلك يعتقدون أن الشمس ثابتة والكواكب تدور حولها، وفي القرآن الكريم والشمس تجري لمستقر لها. وأدركوا في هذا العصر بالتجارب أن الشمس في حركة دائبة هي الأخرى مع ما يدور حولها من بقية الأفلاك في هذا الكون الفسيح الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وتلقيح الرياح للشجر وتلقيحها للسحب في قول الله تبارك وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح، ومثل هذا كثير. حتى قال بعض أهل الجيولوجيا بأن آية الحديد سورة الحديد عدد آياتها هو الرقم الذري هذا المعدن. وإلى جانب هذه الحقائق العلمية الكثيرة التي ينقضي زمن الدرس ولا نستطيع أن نفرغ منها، حقائق تاريخية أخرى مع الحقائق الشرعية والأساليب الراقية البيانية. وسيمر بنا الإشارة إلى غلبة الروم، إلى غلبة الفرس الروم في إحدى المعارك، وبيان القرآن وفرح قريش بأن الفرس عبدة النار قد انتصروا على الروم أهل كتاب، وأنهم سينتصرون على المسلمين باعتبارهم أهل كتاب. فكذب القرآن فألهم، وأنزل سبحانه وتعالى سورة النور في سورة الروم، وفي أولها غلبت ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقد كان، إلى غير ذلك من الأخبار التي حدث بها القرآن عن الأمم السابقة مما لا يمكن أن يتصور معرفته من طرف رجل أمي كالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى من الباحثين والعلماء الدارسين للآثار وغير ذلك في هذا الزمان وغيره. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى بصورة منه فعجز عنها. قال أهل العلم وأقصر الصور: إنا أعطيناك الكوثر. المعلوم أن الله سبحانه وتعالى تحدى الناس عن أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وأن يأتوا بسورة مثله. وأقصر سورة هي سورة الكوثر، تتألف من 3 آيات: بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الآية طلبة العلم طلبة العلم فيما بينهم يسأل بعضهم بعضا من باب الإعلام والتعالم. يقول أحدهم طالبا تسمية هذه السورة: يا طالب يا فهيم، سورة بلا ميم. فيرد عليه من يعرف هذه السورة وهي سورة الكوثر ليس بها حرف الميم: يا طالب يا بشر، سورة الكوثر. فهذه السورة فيها ابتداء بنون العظمة الذي مؤكد بإن، وهو لم يقع في القرآن في بوادي السور في مفتتح السور إلا في 4 سور: ذات أمر عظيم وبيان لخبر مهم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فهذا الافتتاح ليس أمرا عارضا، وإنما هو يدل على براعة الاستهلال في هذه السور لتنبيه القارئ إلى ما بعده من الحديث عن أمر مهم، وهو الكوثر أو القرآن أو إرسال نوح بعد الطوفان وحدوث فتح مكة الذي رد عنه المسلمون في صلح الحديبية. وبعد ذلك فيها بيان لحكم الأضحية والنحر في يوم عيد الأضحى، من أن ذلك يتم بعد الصلاة لا قبلها. فصل لربك وانحر. وفي الآية الثالثة بيان لخبر لا يعرفه أحد من الناس إلا من أخبر به وهو الله سبحانه وتعالى، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بألا تتزعزع ثقته في هذه الدعوة، وألا يتخلى عنها ولا يتردد في إبلاغها مع كثرة ما يتعرض له من أذى قريش. إن شانئك هو الأبتر. وقد رأينا في القديم من آذى النبي صلى الله عليه وسلم الأذى الكبير، ثم لقي حتفه وكان مصيره سوء الخاتمة والعياذ بالله. بل رأينا في هذا العصر كما تأتي الأخبار بمن حاول الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتشويه سيرته العطرة بأنه يلقى النكال في هذه الدنيا. فهذه السورة مع أنها ثلاث آيات إلا أنها متضمنة لمعان غزيرة لا يمكن أن يأتي بمثلها من يحاول أن يصطنع سورة كما فعل مسيلمة لعنه الله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة، ثم فيها نفسها معجزات على ما سنفصله في من طوى عليه من المعجزات، ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم منها علم قطعا ونقل إلينا متواترا كالقرآن، فلا مرية ولا خلاف بمجيء النبي به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته، وإن أنكر هذا معاند جاحد فهو كإنكاره وجود محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا. يشير المؤلف إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية تكررت مرارا وتكرارا كدفق الماء وكثرة الطعام لمن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافته من بعض أصحابه. نعم. وإنما جاء اعتراض الجاحدين في الحجة به، فهو في نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة فديهة لا شك في ذلك، لا يتطرق إليه الشك. نعم. ووجه إعجازه معلوم ضرورة، ونظرا كما سنشرحه قال بعض أئمتنا ويجري هذا المجرى على الجملة أنه قد جرى على يديه صلى الله عليه وسلم آيات وخوارق عادات، إن لم يبلغ واحد منها معينا القطع فيبلغها جميعها. ما أشار إليه المؤلف مما ذكره أئمته رضي الله عنهم جاء في بعض النسخ مشايخنا، والأئمة جمع إمام، وأصل هذا الجمع إمام على وزن مثال يجمع على أئمة أصله أأمم كأمثلة، مثال وأمثلة إمام وأأمم، فتتوالى همزتان في أول كلمة، الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية ساكنة، وتتوالى ميمان الأولى مكسورة والثانية ساكنة، الثانية الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، فتنقل كسرة الميم إلى الهمزة الثانية فلا تبدل ألفا تصبح مكسورة الهمزة الثانية، إلى أن الهمزة الثانية بعد المفتوحة إذا تركت ساكنة تقلب ألفا، لكن كسرة الميم تنقل إليها فتصير أئمة، تصبح الهمزة الثانية مكسورة وتضم وتصبح الميم الأولى ساكنة فتدغم في الميم الثانية المفتوحة أئمة أئمة، وهكذا بتحقيق الهمزة الأولى وتحقيق الهمزة الثانية، وهذا مذهب الكوفيون، هذا مذهب الكوفيين وبه قرأوا، فالكوفيون يقرؤون أئمة قراء الكوفة أئمة بتحقيق الهمزة الأولى والثانية. وكذلك مقرئ الشام ابن عامر ورويه هشام يدخل ألفا بين الهمزة الأولى والثانية، آئمة آئمة ألف الإدخال. أما الحرميان مقرئ المدينة الإمام نافع ومن السبعة، ومقرئ مكة بن كثير، ومقرئ البصرة أبو عمرو بن العلاء، فهم يبدلون الثانية كليا من جنس حركة الكسرة، أئمة أئمة أئمة. لكن في النحو عند النحاة تبدل الهمزة الثانية ياء خالصة أئمة. وأهل القرآن لا يوافقون على إبدال الهمزة الثانية ياء خالصة كما جوزه النحاة، بل من النحاة من يرد ذلك. نعم. فلا مرية في جريان معانيها على يديه، ولا يختلف مؤمن ولا كافر أنه جرت على يديه عجائب، وإنما خلاف المعاند في كونها من قبل الله. الذي ينكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نكرانها، إذا كان هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نكران وقوعها، فهو يعلم أنها وقعت فعلا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلجأ إلى نكران أن تكون هذه المعجزات هي بأمر الله سبحانه وتعالى، فيحيلها على مجرد الصدفة أو كذا، يفسرها بمثل ذلك، ولا يقبل أن تكون هي بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا من العناد لا شك في ذلك. ومن في هذا الزمان أو في غيره من الأزمنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ينكر ذلك لا ينكر حدوثه، لأن خبر حدوث هذه المعجزات إنما بالقرآن الكريم أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأخبار والأحاديث المسندة، لكن الادعاء بأنها لم تكن من عند الله سبحانه وتعالى وإنما كانت هي من باب الموافقة بالصدفة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قدمنا كونها من قبل الله وأن ذلك بمثابة قوله صدقت. نعم، تقدم هذا في الفصل السابق، وهي أن المعجزة التي يظهرها الله على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة قول الله للخلق بأن هذا عبدي ورسولي مصدق فيما يدعيه وما يأتي به من الشريعة عني. نعم. فقد علم وقوع مثل هذا أيضا من نبينا ضرورة لاتفاق معانيها، كما يعلم ضرورة جود حاتم وشجاعة عنترة وحلم الأحنف. يشير المؤلف إلى أن العرب تعلم أن حاتم الطائي أشهر كريم من كرماء العرب، وأن الأحنف بن قيس أشهر من عرف بالحلم، وعنترة أشهر من عرف بالشجاعة والإقدام. وهذا الخبر في واقع الأمر هو روايته في كتب الأدب روايات محدودة، ولكن استفاض بين الناس وعلم. فإذا كان هذا في شأن أمثال هؤلاء الناس، فما بالك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مسطرا في القرآن الكريم وفي سنته المشرفة. لاتفاق الأخبار الواردة عن كل واحد منهم على كرم هذا وشجاعة هذا وحلم هذا، وإن كان كل خبر بنفسه لا يوجب العلم ولا يقطع بصحته. ومن المعلوم أن حاتم مات قبل الإسلام، ولكن ابنه عديا أدرك الإسلام وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وأخته كذلك وقعت في سبي المسلمين من قومها، وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وأنها ابنة حاتم، فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وردها إلى قومها وأسلمت. أما عنترة فقد مات قبل الإسلام هو الآخر، والأحنف بن قيس أدرك الإسلام ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معدود في التابعين، كأنه كان في آخر عمره في بني قومه لا يقدر على الحركة والمجيء إلى المدينة، فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسلم ومعدود في التابعين، لأن الصحابي شرطه أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والقسم الثاني ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع، وهو على نوعين: نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلت السير والأخبار كنبع الماء من بين الأصابع وتكثير الطعام، ونوع منه اختص به الواحد والاثنان ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره، لكنه إذا جمع إلى مثله اتفق في المعنى واجتمع على الإتيان بالمعجز كما قدمناه. قال القاضي أبو الفضل: وأنا أقول صدعا بالحق إن كثيرا من هذه الآيات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع. صدعا بالحق أي جهرا به. نعم. أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه وأخبر عن وجوده ولا يعدل عن ظاهر إلا بدليل، وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة، ولا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين، ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين. يشير المؤلف إلى غير المسلمين من الملحدين ومن الكافرين الذين يطعنون في هذه المعجزات ويكذبون وقوعها بأمر الله سبحانه وتعالى على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يطعنون في حدوث ما لم يستفد ويتواتر، ويبين أن هذا هو من قلة فهمهم وصغر عقولهم عن إدراك ذلك. نعم. بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سخفة، وكذلك قصة نبع الماء وتكثير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء الغفير. العراء المراد به المكان الخالي، وننبذ نطرح، وهو من استعمال القرآن في قول الله تبارك وتعالى في حق سيدنا يونس: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، حينما ألقاه الحوت من جوفه وكان قد مضغ وكان قد بقي في جوف الحوت، لا شك حدث له من لين الجلد وضعفه ما لا يستطيع معه مقاومة الطقس والظروف المناخية، فألقاه الحوت فسخر الله له شجرة من يقطين تظله حتى قوي جسده على الحركة. نعم. عن العدد الكثير من الصحابة، ومنها ما رواه الكافة عن الكافة، أي الجماعة عن الجماعة. نعم. متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخيارهم أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق وفي غزوة بواط. يوم الخندق هو ما وقع في المعركة التي جاءت قريش والأحزاب لتهاجم المدينة وتهاجم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقر دارهم كما يقولون، فأشار سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا حول المدينة، فعجزت جيوش المشركين عن أن تقتحم المدينة حتى فنكر الله بهم وأجلاهم، غزوة بواط، بواط موضع عند جبل جهينة، ووقعت هذه الغزوة بعد 13 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهما يبين أن قريشا لم تترك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في هجرتهم بالمدينة، بل كانوا يغيرون عليها ويهددونهم ويفعلون وينهبون بعض أموالهم. وعمرة الحديبية وغزوة تبوك، عمرة الحديبية هي صلح الحديبية الذي وقع في العام الثالث والذي تم فيه صلح الحديبية، ورجع المسلمون عن مكة ولم يدخلوها عمارا، ليعودوا في السنة السابعة بعد ذلك يقضون تلك العمرة التي ردوا عنها. ومعلوم أن النبي في هذه المواقف حدثت له معجزات أبصرها أصحابه وشاهدوها وعلموا بها. نعم. وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه، ولا إنكار عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رواه، فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق. سكوت الساكت كنطق الناطق الذي نطق بالخبر وحدث أنه حصل كذا وكذا ولم يرد عليه أحد ويكذبه أو يرفض قوله ودعواه، هذا يعني تأكيد للخبر. هذه القاعدة التي أثبتها المؤلف هنا، سكوت الساكت كنطق الناطق، إثبات للخبر في واقع الأمر. وعند علمائنا هناك ما يسمى بالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي أن تصدر عن بعض أهل العلم أقوال فيسكت الآخرون عنها ولا يعارضونها، لأن من المعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الإسلام لا يسكتون على باطل، بل جادلوا حتى فيما هو مختلف فيه، فبل جادلوا كما سيبين المؤلف في بعض أحرف القرآن، يقول لا يقرأ فلان، قرأ فلان بكذا وهو لم يسمع هذه القراءة، فيأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا فلان، يقرأ فيقول هكذا أنزلت، ثم يقول له اقرأ أنت فيقرأ فيقول له هكذا أنزلت، ثم يبين لهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فهذه من المواقف المشهودة في تاريخ الإسلام، يعني لا مجاملة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يسكتون عن شيء يرونه باطلا. وهذا رأي من المؤلف سديد في إثبات هذه المعجزات. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل